مثل كثير من أخواننا عند في أحد المساجد وما يحدث من ذهاب وما لنا إن شاء الله في مكان قريبا إنما يقرب الباب أحد المساجد قريبا إن شاء الله. من كان الذي يرى ان يكون رمضان اخره هو من يكون الاول وهو ممن يرجع مؤخرا هذا ان يملك السلامه كل رمضان الاول ما دام انه يرجع مؤخرا فانه يؤجله لكن ما دام انه استمر رمضانين فالاولى له ان يكفر اذا قال مسكين عن كل يوم يقول فإلا أن الحامل المرضى إذا خافت على ونفسهما أفطرتا ثم قضتا وأقمتا وإن خافت على نفسهما أفطرتا ثم أقمتا وإن تحميا لا يفهم الخطأ لأن الفهم الصحيح أنهما إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا فعليهما شيئان فوق الله والإطعام وإذا خافتا على نفسيهما فعليهما شيء واحد القضاء دون الإطعام. إذا خافتا على نفسهما وولدهما معا يأتيهما الإطعام يأتيهما وفيه قضاء وفيه فهل الأظلم أن يصوم الصغير كالمحتمين كالخامسة يقول هذا كان من المسلمين أنه لا يدرك يأكل هذه الأشياء من الناس الصوم ولكن إذا فهم وأدرك وعقل أن الصوم له حدود وله صفات فإنه يصوم ولا من الخبيث ولك كم ذلك الناس قيادة إذا طهرت الحاقه بعد الفجر هل تمسك واحد الحكيم انه في عندها ما يسع يقول كل من جعل عذره فانه يمسك بقيه يومه ولكن يقضي ذلك النهار الذي امسك في اهلته فاذا قدم المسافر الضحى امسك وقضى امسك بقيه يومه واذا عوفي المريض في الضحى ولو بعد الفجر بقليل فأمسك بقية يومه وقضى ذلك اليوم وإذا طهرت الحاقة فيهما إنها أمسكت ذلك اليوم وقضته وهكذا كل من ذا العذر فهذا يسأل الله لماذا تفطر الحائض والنفس هذا أمر شرعي جاء الشرع بأن هذا الإفطار وفي السلم نجاستها أن لدنها تنجس لخروج هذا الدم وقيل إن خروج الدم يضعفها فيطعمها الصوم إذا كان يخرج من هذا الدم ومع ذلك تترك الطعام والشراب فقد يضيقها ويضعف بدنها ولكل حال فالأمر شرعي وأنا أقول هذه التنميه هذا عمر مخدر ثم التنميه هو إدراك الصبية للنعام بهذه الأفهم الخطاب ويعود الجواب ويكون فاهما لكل ما يقوله ويعني مؤثرا صحبيا وسليما ولا يختلف باختلاف الأشخاص لمن يكون ميتا مميزا في الثالثة وفي الخامسة ومن يقول لا يميز الله العاشرة أو الثانية عشرة لا حكم يسيرك على قراءة القرآن الفائض القرآن من أخذ له الهام المنهم والذي عليه الأمن أنها لا تقرأ ولا تنسى الرسل إلا إذا خافت لنسيان ما حذرته من القرآن يقول إذا كان هذا هو الجهل يلقى العمية السابقة الذي لا يصوم الا من شرعه يكثر من اقام عليه الا لم يكثر عن الاطعام الذي لا يصوم بهذه الشرعية فيفطر ويطعمان إذا لم يقدر على الإطعام. إذا يكتشف العذر فالواجب الإطعام فالصلاة له لا يقابله إلا تستقيم قدرا على ذلك أطعم إذا لم يقدر ذلك قطعنا ولا يتكلم عن كل الأجر. كذلك إذا لم يقل ما يقول ولا يحسن يسلم فإنه يستطع أن يصوم لكن يتصوته عنه قد يستطع عنه الإطعام في خلاف ويطلب أنه يستطع الإطعام والصيام. علي أنه يأمر منه بالصوم لا يجب أن يصوم من يسلم دون غير لكن لم يصوم حتى بلغ عمره 19 ولا يهلك الله ما فاته من أشهر وماذا عليه. لا تتهم هذا ان كان تاركا له تجاهلا او تجاهلا تغافلا او اعتقاد انه صغير فهذا يخرج. فان كان غالبا بان عليه الصلاه والسلام وانه مكلف ولكن تركه عنادا وتركه إما مثلا جهدا وإن لم يأمن الصوم ونحو ذلك هذا الصلاة النوم في هذا الصيام يعتبر غير مسلم أنه لم يقل لشعائر الإسلام الظاهرة كان مثلا على ترك الصلاة وعلى سنوات فالصحيح أنه لا يقل بل يستقبل عمرا جديدا ويكون صومة مفتوحة. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا من لم يمر على صومها قال الله السماء والماء حتى نهايه كان الله بذيابك عما تريا وقد اشترط خلال هذه المده ثم توفيت من الله ان اكثر اليها تعطي عنها او يكفر يكفر هذا ان شاء الله. والصحيح انه لا يقضى عن المريم الا استمر به نظره الى ان مات ولا يوقف عنه. أما إذا نظر أياما في رمضان أصابها في النسوخ وعودي بعد رمضان يتمكن ولكنه بعد تمكنه فرق تمكن أو فرق ثم أعلم إليه أن رفض أن الإمام يطلع عنه هذا من أيام التي تمكن بها أو فرق ولا يكون من الأولى من أرجى روحه من المعلوم يطعس ولكن إذا بريئ من مرضه بعد أربع سنوات أو أكثر أو أقل من مرض وأطعم وأطعم ست سنوات ولا يطعم فاته بست سنوات لم يأتي إطعامه. هذا صحيح أنه قد يتصور ولكن إمام الأطراف أنه يحدث وذلك لأنه أرحم وهو لم يستطع أن يصوم أنه يرجى الوقت. لا يحدث أنه يعطي كل تسليم التي أصابها بأذن وأن يطعمها عنه لا يحدث. قلت إذا يطعم في اليوم المسكين هل يخرج عليه في اليوم؟ قال إنما يخرج عليه في آخر الشهر أو لا يفعل. لا لأخوان والينا في اليوم أو بتأخيرها وجدها أو بأطعامها بها تلقى مستها كما كان أن تنمى مالكا رضي الله عنه وكبر حتى جاد عمرها على مئات سنة فأرقى ثلاث سنوات في آخر حياته إلى المسلمين وكان إلى داخل رمضان جمع جماهير مسكينا وأطعمه حتى يشبع واكتفى بذلك عن صيام الإطعام بقية الشهر. ولا يقول عامل يسجد إن أمر الله يرجع جوابه إذا كان مسافرا فهل يطعم أيضا وهو الدليل. يعني يستعمل هنا بسببين السبب والكبر أما فيقول إذا بدأ فإن عليه أن يطعس أن يطعس وإذا كان لا يرجى مقص فإن عليه فغيره أن يطعس. بينه من السن الذي تفقد عقله وراه ما هو شرح السن من الراسل هذا الذي به احيانا يرحم فكانه لم يرجع ثم يعود الى حاله الكره هل يوصي ما لها الشخص ما بين بانه يكون ولكن احيانا يحصل العلم لكافه اذا ما عليه الصلاه ان يعطيك طعاما فنقل الاكرم انه اذا كان يعقل ويقول فانه ليس مليونا ولكنه يقول فقلنا ان قصد العقل او الصالح يحتمل اختلافه فالاشخاص منهم من يحتمل الركنان كليا ومنهم من لا يحتمل ولكن معه يقصد السبيل بهم العقل وهو نادر وهذا يقول لي اخت التوفيات منذ سته عشر وهيئتها لا لا تدل على انها بلغت وهل اعطي عنها او رايت ان عمرها الى هذا السبب فاخذت لا تعلم انه لا ليس هناك دليل على الاخرى ولا تضحك بها إذا قالت من تلك الأعمال كنا مني أو ثلاثة أو السنة إلى أسبوع أو إلى شهر أكثر أن يأتي في سبيل الله يجب ذلك في أمامه أن يلجم في صلاته وكذلك في صلاة الغد وكذلك في العمليات الأخرى فهو العمد أن كثير منهم يأخذ العمل مدة طويلة يعني لما هو يستغنى وقع عن الصحابة أن أغني عنه ثلاثة أيام من القمر قال الفقهاء إنه يأخذ وأنه لا يسقط عنه فلا تقول بأنه إذا قالت المتعة فإنه لا يطلق لأن فيه مشقة فيما قضاء الصلاة فكان أشهر أو شهرا فيه مشقة فلعل الأقارب نوم عن نوم كونه إذا أخذ فقد يقول أولي أصحابنا عن ثلاث يجعل منهم أن الجنة تشارك أن يقوم لنا واحد فإن قد يقال أن يقوم لنا واحد فهو أولى وإن هذا طبع في كالبيان وإن كالبيان وإن كالبيان هل يبيت النية في القرى؟ من جواب لنا يبيت النية هي القواعد إلى أحد إن شاء الله وأن النهل يصح ولم يجب إلى جميع النهار إذا لم يكن قد سنى ولا مفاصلها فلا يكون لسنى أن يقام بالصفات بأن نصلي بالغير بأن نبصي من أعطاك بأنه ليس هناك دليل صريح على الجود من القياس على الصلاة وقياس العبادات الغوية لا قلنا انه يجب ولكن نقول يستحب لفعل الصحابه كما ذكرنا وسيما اذا كان مراهقا مقاربا للنوم كابن عشر فانه لو ان يبلغ واذا بلغ في اجل النهار فانه اذا كان مثلا مرتاح له فانه ما صار ولا تنظر على الصيام فقد يترك الصيام بذلك العام الذي نظر فيه في اثناء رمضان وفي اثنائها يقول انه يتاكد تمرينه اذا كان مراهقا حتى يخص عليه الصيام حتى لا يتركه وهو مكلف به واما الوجوب فلا يفعل الوجوب عليه وهو دون وكثر الله لا يزال المياه لكل لا يسر المجموع أبوها الحديث فليه يقول لما يغيط الصيام من الليل ثم إنه إن المسلم مبيت المياه ثاني سنين دخل الشهر ولم يقم ذلك وأيضا قال أنه يزول بقية كل رمضان يأتي إليه ولو قيل له أنت لا تكون أنت ذلك فتقول كما هذا هو المياه إننا قلنا إنه لا يجب عليه أن يحدد نفسه كل وقت هل أنا أو لا متى عيد متى تكون في وقت الدنيا أو ما لماذا هم قلنا يا نبي من يضرب عليهما لكنه لفاقد الحق وهم كان الحق من الله المتحي فرقوا بينهما بين الجنود فطروا مدته ويشقوا قضاء العبادات التي تفوتها لأن يرجع ألحق بفاقد الحق الخليجي وأما المغنى عليه فإنه لا تطور مدته وهو مخلد فقد هلس او قد هل يمنعه على حيه فدعي من يحب الله به سلا ترضي عليه سلاما تقول عائشه انه عليه سلام تاخر مع سمع الصلاه وهو دائما فقال اصل الناس كنا نحن ينتظرونه فاضعوا لما في المحمر ووضعناه له فاغتسل ثم تعالى ليلونه فقومي عليه إلى بلاد الله فأجرناهم رسلة ثم تغطية فبالعاشر يحصل منها أنه لا يشرب بما يقول ولا يعرف نفسه فهو قريب يهدم وإن كان من المرض أي أن الماء لا يبلغه فيلتهب فعلى كل لما كان لا تجب يعني لا تقل رسلة Yeah. أدخل في المرأة في الإسلام الثاني ويتركه إلى نفسه وأدركه على المرأة الثاني ويتركه فقط أو تركه فقط. قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. نية الصوم تقدم الحديث الذي روي الخطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لكم نية الصيام من الليل فلا صيام لهم ومن تحديث الغلب عليهم. وذكرنا انه لا يشترط التذكر لأن النية محلها القلب والتنفر بها بدعة. ذكر هنا أنه يحصل بأن يحصل لماله ويهدئ نفسه ويعزم لقلبه على أنه صائم غدا فتوافق في رمضان أو قضاء بعد رمضان، ولا حاجة إلى أن يوثق بذلك ولا أن يخبر غيره. إذا يكفي علمه أو تقييمه وكذلك كون الصيام عالما له وكون هذا ذلك، كل هذا يعتبر مبادرا وصائما مطعم النية. كذلك ذكر أيضا أن الأكل بنية الصوم، وذلك يحصل بأكلة الشهر، ومعلوم أنها لم تصاعد أن رمى الصوم عادة الأكل في آخر الليل، ويسمى ذلك سحور رمضان. وفيه أو عليه أدلة كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. وحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه أيضا الصحابة وصلى فسماه الغداء المبارك. وكذلك حتى قال تأخيره وقال: لا يزال الناس بخير ما رجع الفطر وأحقر السحور. وذكر النظر أنهم سحروا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما قلنا الى الصباح فقيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية لا يزل. قال: وذكر النظر انهم سحروا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما قلنا الى الصباح فقيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية لا يزل. هذا تأخيره للسحور. كذلك أيضا أمر به بقوله: تقوموا واشربوا حتى يؤذن الذنوب من السوء. وركن أيضا من الآية كريما ويكرمه تعالى وقوته حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لان فيه اشاره الى استخدام الاكل عقب الميل وان ذلك اناره الولع لهذا الصيام. وهكذا ايضا العشاء وإعادتهم أنه يفرق في العشاء بين ليلة الصيام وليالي أخرى من حيث أنه ومن كان ذلك يختلف باختلاف العادات، لكن قديما كان عشاء بين ليالي الصيام يؤخر وليالي الإفطار يقدر أول آخر اليوم أو أول الليل. فالفاسد أن هذه الأمارات لا نسي ولا أن الإنسان صاحب وأنه غاية فتكفي ولا حاجة إلى التباهي. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يقصد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. يقول لك هل أنت صاحب الوزن يعني تطوع نفسه إن شاء الله، لا تقصد تردد وإنما تقصد تبرك لهذه الكلمة إذا إن صومك ونية كونها ولا يكون ذلك طريقا ولا شكا. كما لا يسد إيمانك إذا قيل لك هل أنت مؤمن فقلت إن شاء الله. وإن كان هناك خلاف عن المرجئة أو أنهم الذين يلزمون الاستثناء باليمين ويسمون المستثنين شكاك الإيمان ويسمون من يستثني شاكا ويسمون أهل السنة شكاكا ولا ثبات إلى قوله ولا إلى معتقده. والحاصل أن كون الإنسان يأتي بمناف بعد الصوم فلا بنية من الأكل لا يضر، وكذلك قوله إن شاء الله إذا كان لك صائم فقالت إن شاء الله لا يضر ذلك صوم. صورة المناف للصوم أن يأكل أكل كالسحر بنية ثم يعني أنه بهذه الأكلة أنت، ولكن يكون قد بقي على الليل ساعة في هذه الساعة ثم ولا يمر مفطرا إلا مثلا أكل أو شرب أو زنا حصل المناسب للصوم. ولكن هل هذا الزمن وقت إمساك؟ ليس وقت إمساك، إنما هو وقت إباحة. فأتى من مناسب بعد العزل وبعد النية. كذلك لو حدنا نفسه بأنه سوف يخف أن يأخذ الليل أو ينشق الليل ثم أتى بعد النية بأكل أو بشرب أو ينهض أنه ذلك من المهاجرات فالصيام هو صحيح إن شاء الله. شكرا لك. السؤال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاه لأنه بنى على أصل لم يبل زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. وقال هذا إذا شك الناس في ليلة الثلاثين من شهر فهل هو من رمضان أو من شعبان، ففي آخر الليل قلت أنت إن كان الفطر أصوم، إن كان من رمضان هذا اليوم فهو باقي، وإلا إن تبين أنه ليس من رمضان فأنا مفطر. ثم أن تشتري هذه النية وتبين أنها من رمضان، هل نسأل الله على رسولنا ما لا أشاء إن شاء الله تردداً؟ فقد تقدم لنا انهم يقولون بوجوب الصيام على طول يكون لك من داخله. يقول إذا كان طعامين أو قتل يتكلمين يقومون وإذا كنت لأنهم رمضان عجيب وإن كان صومهم ولا يملك الصيام. ثم هنا فرقوا بينما إذا قال هذا النصارى في آخر الليل أو في أول الليل فإن قالها في أول الليل ولم يجدد النصارى ثواب النية في آخره وتبين أنه رمضان وأن تكون أكله مفطرا لا يجزئه لأن النية أتى بعدها لمناف ولم يعزم كل إحسان وقت الإمساك. وأما إذا فعلها آخر الليل أو كتب عن ذلك فإن هذا الإمساك يعتبر أول أقواله. يعني فقال هذا النصارى إما بقبل وإما بمثاله إن كان ربي نصر الله فهو فضل. ثم أنت ما بعد أن صلى الله عليه وسلم في الحق كذلك أنه رمضان يجزيه رجع كله بناء على أن الصوم في يوم الثلاثين واجب إذا كان هناك غير مؤقتة لكن ذكرنا لأول الكتاب أن فاتها الليلان وأنه يوم السبت وأن الصيام لا يلزم إلا بالرؤية للهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين وأن من أصبح مترددا فإنه لا يكتفي بذلك به ولو أنه لا يتناول فطرة حتى عرف وأصبح. وتذكرون أن هذا وقع في سنة أبويه وأمبارح وإنما تأخر الخبر بالقيام إلى آخر الليل لم يأتي إلا في آخر الليل. ثم أصبح كثير من الناس مفطرين أصبحوا مفطرين ثم الجنودية فعرفوا بعدما صلوا الفجر وبعدما انتشروا خلق قبل أن يتناولوا مفطرًا وذلك لما أنهم لن يعزموا الصيام من آخر الليل لن يرتبط صوم ذلك من جهل على الفوق وسهل عند الرجل إذ هكذا من تردد حلية أو عزم على هذا الصوم ثم أمسك قبل أن يأكل كل ذلك نيته فيها تردد فلا بد من النية الجازمة في آخر جزء من الليل أو في الليل. وفرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. رحمنا الصائم الإمساك من أول النهار إلى آخر النهار الصوم هو إمساك النهار لكن بأول النهار احتيط وواجب بأول جزء وهو بيان الصبح تبين الصبح يجب الإنسان

حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أقروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. ولكن المؤلف أتى بهذا الكتاب على كتاب لأنه أن الأحكام للفاحدة وإلا فأعتبرها لموسعة في كتب الفضائل مثل التغيير والتغيير ومثل لطائف المعارف إن رواسم الآن من الوظائف من الكتب القديمة وأما الكتب الجديدة فهي كثيرة المؤلفة في وظائف رمضان فالطيب المبلغ والمرجان ووظائف رمضان المختصرة والموسعة كثيرة تجدون فيها التوسع في هذه الأمور التي هي السنن الصاحب السنن المستحبة التي يندم أن يفعلها الإنسان في صيامه فذكر أنها ستة الأول تعبير الفطر والثاني تأخير السحور والثاني زيادة اليوم الخير أما تعبير الفطر فأدلته كثيرة ذكرنا قريبا قوله عليه السلام لا يزال الناس بخير ما وجد الفطر ولا تزال امتي بخير ما اخر ما لم يؤخر الفطر حتى تستدرك النجوم وفي روايه النورد لم يؤخر الافطار ثم يؤخر المغرب وثبت ان عائشه قيل لها رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو جهدا ان يصيب الخير احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاه والثاني يؤخر الفطر ويؤخر الصلاه فقالت ايهما يعجل الفطر ويعجل الصلاه الى عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر ذكر انه ابو موسى وكلاهما مجتهد فعلم بذلك ان تعدي الفطر وتعدي الصلاه ان صلاه المغرب في اول وقتها ان ذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان الافضليه تحصل بالمبادره وسبب ذلك ان الله تعالى لما منع الانسان من تناول الطعام في نهار الصيام احب من عباده ان يبادروا الى الطعام في ليالي الصيام فاحب عباد الله اليه ارجله فطرا كما ورد ذلك في بعض الاحاديث فاذا بادروا الى ذلك فقد بادروا الى محبه ما يحبه الله تذكرون انه من ان الله تعالى اباح هذا الطعام في الليل ومنعه في النهار فاذا تركه في النهار بامر الله بادر الى تناوله في الليل بامر الله فهو مطيع في الخليل ما تركه الا طاعه ولا بادر اليه الا طاعه لله تعالى وايضا فان في تعجيل الافطار وتاخير السحور تحديم للصوم الى النفوس فانه لو كان الامساك زمنا طويلا لامسكنا جزءا من اول الليل وجزءا من اخر الليل لقال علينا وقت الامساك بدل ما نمسك 15 ساعة نكون قد أمسكنا 18 أو نحوها فهذه الزيادة أولا أنها لا ثواب فيها ثانيا أنها مشقة توجب تعبا تعب أن الإنسان وكلفة تبلله من الغنى الذي هو محبوب عند الله فإن صيام محبوب عند الله كما ورد في الحديث أن الله تعالى اصطفاه لنفسه بقوله إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به بعد ذلك ذكروا من جملة المستحبات فأخذ السحور وقد ذكرناه في مثلا ثم ذكروا أيضا زيادة اليوم ما نصيب وهي كثيرة. يعني ما دام الإنسان مستعملا بالصيام أو متلبس بهذا الصيام فإنه يزيد يضاعف أعمال الخير. فيعمل ببدنه وينطق بلسانه ويعمل بقلبه كل أفعال الخير، وكذلك أيضا بماله كل أفعال الخير. فيكثر من قراءة القرآن، ويكثر من الدعاء، ويكثر من الذكر والاستغفار، وكذلك يحافظ على الصلوات ويأتي بالنوافل قبل الصلوات وبعدها، ويتقدم إلى المساجد ويكثر من التردد إليها ويحتسب خطاه ذهابا وإيابا. وهكذا أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح بذات الله تعالى، ويكون ولده ربه الله إياه من أهل وولد هو نحو ذلك، ويتعلم ما ينفعه ويعلمه ويرشد من الخير ويدل عليه. وهكذا أيضا ينفق من ماله في سبيل الله، فيطعم جائعا ويكسو عاليا ويتصدق وينفق على قريب أو مسكين ويفطر صائما ويعشي ويشفي ظمآنا أو ما أشبه ذلك. وهكذا يحب الخير للمسلمين ويكره له الشر وتظهر آثار هذه المحبة على أعماله. أنا الخير كثيرة، فلماذا شرع الإكثار من هذا الصائم؟ لأنه متلبس بعمل صالح والأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. وذكروا من الحكمة في الصيام صغية أنه يجلب أو يسجم الصيام الأفعال الخيرة والرجاء وعلى السيئات. لذلك أنه إذا ترك الشهوات المباحة ثم تذكر ذلك، تذكر أنها مفتاح عبادة وأن نحنها عبادة أخرى، فحاسب نفسه وقال لا بد لا تتقبل من الصيام، فلماذا لا تتقبل من الصلاة؟ لا بد لا تتقبل من الصيام الذي هو ترك الطعام والشراب والشهوات، فلماذا لا تتقبل من أداء الزكوات ونحوها؟ ولا تنسوا ان تتطلب من الله تعالى بهذا الصيام، فلماذا لا تتطلب من المسلمين الخير بالدعوه الى الله وبالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبسائر امر الخير بقراءه القران وبالادعيه وبالاوراق وما اشبه ذلك.